صلى الله عليه وسلم. انا كده بتصور برضو ايه ولا لازم امسك ده عادي؟ ايه لازم امسكه برضو؟ هو بيقول ماشي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. كنت أقول قبل هذا الفصل العلاني أننا بقدر الله ولدنا في هذا الزمان، ونحن من الذين لا يذمون زمانا ولا يذمون مكانا. نحن نرضى بقدر الله وبقضاء الله أن خلقنا في هذا الزمان وأن جعلنا مصريين. الحمد لله رب العالمين، اختار الله عز وجل من بين كل دول الأرض أن نكون مصريين، فالحمد لله ونحن راضون بقضاء الله وبقدر الله. سبحان الله، غيرنا أوحش مننا بكثير. فاللهم لا تجمع لنا بين مصر في الدنيا وجهنم في الآخرة، آمين يا رب، واجعلنا من الصالحين. اللهم اجزنا على معيشتنا في هذا البلد خيرا، وأجرنا عليه في الآخرة، واجعل لنا بمعيشتنا فيها وصبرنا عليها ذخرا لك يوم نلقاك، آمين. وسبحان الله، يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، إنه بيحاسب كل إنسان على ما أعطي من نعم ومنن. اللي اتولد في أفريقيا مش زي اللي اتولد في مصر، مش زي اللي اتولد جنب الكعبة في مكة، مش زي اللي اتولد في أمريكا. كل إنسان بيحاسب على حسب ما أعطي، فأنت إيه، إلزم ورقتك يعني. دي على الهامش، وإلا فليس هذا ما أتيت ليتكلم عنه. فاهمين حاجة يا جماعة؟ أما بكلم كده بحس إن أنا شيخ كده، بتفهموا حاجة ولا مش بتفهموا حاجة؟ بجد والله، تعليم حكومي حلو شغال، تفهموا يعني؟ ماشي، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، احنا الحمد لله كلنا شباب، وفترة الشباب فترة صعبة جدا ومليئة بالاختبارات، واللي مش هيفطن لاختبارات الشباب لن يسلم من آفاتها. اللي مش هيفطن لاختبارات فترة الشباب لن يسلم من آفاتها، فآفاتها عظيمة تحوط بك من كل جانب. وقوة الشباب وعنفوانه وزهوته، لا سيما في هذا الزمان الذي يعني يدفعك أهله دفعا لأن تستخدم هذا الشباب وهذه القوة وهذا العنفوان في معصية الله سبحانه وتعالى. والمعاصي كانت قديما صورها أقل بكثير جدا جدا جدا من صورها في هذه الأيام، فصور المعاصي في هذه الأيام صور متكاثرة جدا جدا. ومن ثم كانت أبواب هذه المعاصي قديما قليلة، والآن أبواب المعاصي كثيرة جدا جدا جدا. وللأسف الكثير من هذه الأبواب يظهر أمامك في صورة حلال، فتجد إنه ده في أصل حاله في طبيعة أمره حلال مباح، ما فيهوش مشكلة، لكن ما يقول إليه حرام. فأنت بين اختبارات صعبة جدا، لأنه الأصل أنها حلال، تيجي تفتح الستارة كده تلاقيها حرام، تلاقيها منيلة، تلاقي في سواد ورا الستارة، بس أنت في طبيعة الأمر ما أنتش عاوز تعصى ربنا. فلما تعصي وعاوز تتوب تلاقي الشيطان يجي لك تاني مرة يقول لك يا عم طب دي حلال، فتدخل فتقع، تقول يا رب مانيش عامل كده تاني، فتروح لحلال تاني، فيوصلك نفس الحرام ده تاني برضه. أنا بس بحاول أوصل لكم إن الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده صعب إزاي، صعب أوي أوي أوي. طب إيه الحل؟ الحل يا جماعة ان احنا نبقى صراحة مع نفسنا بجد، لانه احنا احيانا كتير بنقتنع ان احنا كويسين واحنا مش كويسين. والله فعلا يعني كثير منا ممكن يكون عنده مشكلة كبيرة في حياته، مشكلة ضخمة، وأعظم المشكلات وأكبرها ذنب أنت مقيم عليه أو مش عارف تتخلص منه. المصيبة الكبرى إنك ما تبقاش عارف إن ده ذنب أصلا، أو طول مواقعة هذا الذنب يسيغه في قلبك وتستمرئه نفسك تبقى عادي، أو ما تبقاش، دي أنواع بشر اللي أنا بقولك عليها دي، أو ما تبقاش صريح مع نفسك لدرجة أنك تنوي التوبة أو تقلع عن المشكلة دي. هي المصلية دي باينة في ال ماشي. أو ما تبقاش صريح مع نفسك لدرجة أنه أنت تبقى عارف إيه اللي بيوقعك، بس تبقى مستقوي نفسك أنك ما مش هتقع، فبتقع برضو عادي، فتستقوي نفسك تاني فتقع تاني عادي. ما هو انت بني آدم. ولذلك يا جماعة انا هتكلم عن ثلاث نقط لن اطيل، لان احنا فعليا انا اخشى ما اخشاه ان احنا نقتنع بالسماع. ببقى خايف اوي انا بدي درس ان احنا نقتنع بالسماع، نبقى مكتفيين ان احنا بنسمع. والاصل في السماع ايه؟ العمل. مش الاصل في السماع السماع، السماع وسيلة وليست غاية. تسمعت درس ساعة الله اكبر عليك، حضرت دورة 50 ساعة اللهم صل على النبي، خلصت منصة الأكاديمية الشرعية المعينة اللهم بارك، ما هذا الجمال، أنعم وأكرم. وبعدين فآفة من آفات هذا الجيل أنه يكتفي بالسماع بل ويفتخر بالسماع. والسماع في أصله حجة يسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت؟ فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وأفضل ثوبك الإحسان، ولكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وأنا أقول عن درسي لك ولك، إذا ما لم يفدك الدرس خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما حضرت. مسألة العمل عندنا جماعة ضعيفة، محتاجة تتقوى، وده مقدمة. كل اللي أنا بقوله ده مقدمة عشان أقول لك إيه؟ عشان أقول لك إحنا محتاجين نشتغل شوية في العمل، محتاجين نتجدع كويس ونشتغل كويس ونبقى جد في موضوع العمل. موضوع العمل إزاي إن يبقى هدفنا العمل، مش هدفنا المنظرة، مش هدفنا السماع. امتى مثلا اخر مرة قفلت على نفسك الباب وقرأت البقرة كاملة من غير قطع؟ اقول لك على حاجة، ده ما كانش وردهم اصلا، ده كان وردهم البقرة وآل عمران والنساء، ده اول وسبع، اول وسبع في من كان يسبع القرآن يقسمه الى اسباع، يختمه في كل اسبوع مرة. ممكن على فكرة يعني من الخطأ بالنسبة لي، أنا شايفه خطأ، إن أنا أأمر أناسا يعني شبابا يعني صعب عليهم أصلا ورد القرآن الصفحة والصفحتين صعب عليهم، أقول له يا أخي اقرأ البقرة كل يوم أو سبع القرآن. لكن يعني لكن أنا بقول يا جماعة فعليا يعني، وده أول لفتة مهمة جدا أنا عاوز ألفت النظر لها، إحنا فين فصلاتنا التعبدية؟ يعني فين أفالتنا التعبدية؟ فين الطلعة اللي كل أسبوعين 3 أسابيع شهر أقصى حاجة فصلة كده طويلة بتصلي ركعتين في 3 ساعات؟ هل إحنا نعرف نعمل ده؟ والله نعرف، قسما بربي نعرف، بس إحنا ما بنعملش. عشان كده قلت إحنا شباب، ما هو إحنا لو ما عملناش ده إحنا شباب هنعمله إمتى؟ وإحنا شباب بفضل الله أقوياء ومعافين بفضل الله عز وجل. ما فيش حد هنا أنا شايفه داخل على كرسي متحرك، اللهم لك الحمد، ربنا يديم علينا نعمة العافية، الحمد لله. ما فيش حد هنا داخل أنا شايفه بيعرج أو ماشي بعكاز، الحمد لله رب العالمين، كلنا كويسين، نقدر نقوم ما بنقومش، نقدر نطلع طلعة صوم. وهذا أنا أراه أنفع شيء لقلبك أنت لا تفعله، وقلبك سيظل مريضا حتى تصوم، قلبك سيظل مريضا، سيظل مفتونا، سيظل متشربا لكل ما يراه حوله من الفتن، ستظل نفسك طاغية إلى الدنيا متشوفة لها متشوقة لنيل ما فيها حتى تصوم فتكسرها. عندنا استعداد ان احنا نقفل الأوضة على نفسنا نقرأ، مش هقول لك زي ما شيخي قال لي انا كنت رايح اعطي درس فحسيت ان نفسي كده ايه، لا ما انتش نفسي اللي انا اعرفها. فدخل المسجد وما خرجش منه قبل ما قرأ 10 أجزاء. يا جماعة هذا ما هو احنا لو ما عملناش كده هنضل. شفت الطالب ليلة الامتحان لما تحس فجأة انك مفرط، عارف الاحساس ده، احساس اليقظة ده، مرتبة اليقظة اللي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، ايه ده؟ هو ده يعني مرتبة اللي ممكن نعرفها، مرتبة اليقظة اللي ذكرها ابن القيم في اول مرتبة بشعور وهذه المرتبة متحققة عند الطالب المصري ليلة امتحانه. ممكن نعرفك، انا لو شرحت مدارج السالكين اعمل كده يا جماعة، اللي هو ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، يجي كده ليلة الامتحان، ايه ده، هو ايه اللي حصل، ده في مذكرات وفي دنيا وفي ليل، ده في محاضرين، اللهم ده في جامعة وفيها مدرجة، ده في اللهم صل على كده. يعني عارف انت الشعور اليقظة، يعني انت محتاج تعمله مع قلبك، لان احنا كلنا جماعة، انا جاي اقول الكلام ده لنفسي قبلك، يعني انا ما ليش دعوة بيك اصلا، انا بقول الكلام ده لنفسي، يعني انا محتاج ان انا اعمل ده، انا بقالي كتير ما عملتش ده وزعلان من نفسي قوي. في زمان أما يعني أما الواحد يلتمس من قلبه قسوة ولو يسيرة جدا جدا بابك يتقفل عليك ما تخرجش منه إلا وأنت يا رب، عارف أنت اللي كان السلف يعملوا كده، يخرج في الشارع يقول له يا رب أين قلبي، يا ما مش راجع البيت إلا لما أشوف أعمل إيه بقى. ابن تيمية كان يمرغ وجهه في التراب، وكان يخرج من بين الناس إلى الصحراء ويظل جالسا فيها وانظر إلى السماء، ما أنا مش راجع إلا ما قلبي يرجع لي. وكان يقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. فهذه الأحوال متحققة عند من أدرك قيمة وجود الإيمان في قلبه، وأن أي نقص فيه أو أي مساس به هذه أكبر مصيبة في حياتك. فتلاقي واحد من السلف يخرج في الشارع يقول أين قلبي أين قلبي، لغاية ما يلاقي طفل صغير أمه زعلت منه فمشيته برا البيت، فطلع برا عم قاعد يبص يمين شمال، هو كمان زعلان منها، طب خلاص مانيش عامل لك حاجة تاني، وراح جاي إيه خرج برا البيت بص يمين بص شمال ملاش حد، هيروح فين ولا هيجي منين، مفيش حد، راح جاي راجع البيت تاني. وجلس على الباب وقال: أي أمّاه، من يكفيني إذا لم تكفيني؟ من يؤويني إذا لم تؤويني؟ من يلطف بي إذا لم تلطفي بي؟ فخرجت الأم تبكي وضمته إلى صدرها وقالت: أنت الذي اضطررتني إلى ذلك. فرأى الرجل هذا المشهد فبكى وقال: الآن وجدت قلبي. هو عرف السكة فين، يرجع له بقى يقول له: يا رب أنا بدور على قلبي، فين هو؟ قلبي معاك، أنت الذي سترده وتعافيه وتزيد لي الإيمان فيه، ويعني تزيل عنه درن الشهوة والشبهة والدنيا. فالنداء الذي يفرض نفسه علينا معاشر الشباب: أين فصلاتنا التعبدية؟ آخر مرة إحنا قعدنا 3 ساعات 4 ساعات مع نفسنا بنذكر ربنا بس إمتى؟ آخر مرة إحنا قمنا الليل بالبقرة في ركعتين إمتى؟ كان السلف دي أوردهم، بس مش هم شباب، عارفين هم إيه؟ هم في 80 في 90. كان أبو إسحاق السبيعي يقول: كبر سني ورق عظمي وذهبت الصلاة مني، وهو يبكي. ثم يقول: ما عدت أقدر أن أصلي واقفا إلا بالبقرة وآل عمران، وهو ابن 70 سنة. كبر سني ورق عظمي وذهبت الصلاة مني، ما عدت أقدر أن أصلي واقفا إلا بالبقرة وآل عمران. يا نهار أبيض، إحنا جماعة صلينا بالبقرة بس إمتى؟ طب بآل عمران بس إمتى؟ هو إحنا مطلوب منا ده؟ لا، أنا عاوز أقول لكم على حاجة بقى، إن إحنا لو ما عملناش كده في الزمن ده، الله يستر علينا، الله يستر علينا حجم المأزق الذي نحن فيه. لا يوجد أحد فينا الآن بهذا المتكلم الذي يتكلم، لا أحد يدركه. إحنا في مأزق ضخم، في فتنة شعواء تلتهم الكبير الصغير، تلتهم كل شيء إلا المستعصم بربه عز وجل. لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هي ما هتسيبك، أنت معها كما قال سفيان الثوري: والمؤمن في الدنيا كغريق ليس أمامه إلا قشة متعلق فيها يقول: يا رب يا رب. ده كل همه انك تعمل ايه؟ ما يا جماعه احنا ما لناش الا ان احنا نقعد نقول: يا رب نجينا يا رب. انت فاكر انك بعد ما تعمل فصلات التعبديه دي خلاص كده بقيت وحش يعني؟ خالص. انت بتعمل كده عشان يعني تستلهم شيئا من رحمه الله، تستمطر شيئا من ثبات الله عشان يثبتك، وقت ما الناس من حواليك عمالين يقعوا عند كل مطب، عند كل عقبه، عند كل فتنه. أنا ما بفتح الأسئلة للشباب ولا ما بقعد مع الشباب شوية، أنا بخرج محروق، خايف، خايف من أمرين: إنه في ناس كانوا حلوين قوي قوي قوي قوي قوي وبقوا وحشين قوي، الله يسلمنا وعافينا، بقوا تحت قوي، كانوا فوق جدا وفجأة بقوا في القعر، بل في يعني لو هناك أسفل من القعر هم فيه. فأنت إيه ده؟ هو أنا لا، ده أنا أقل منهم بكتير، يعني أنا يا جماعة أنا أقل منهم بكتير وهم وقعوا، طب إحنا هنعمل إيه بقى؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، في ناس بالفعل دلوقتي هم أعلى مننا بكتير قوي، وفي ناس بيعرفوا يصلوا بالبقرة في ركعتين، ومش مرة واحدة في الشهر، لا مرات. في ناس بيعرفوا يقعدوا مع نفسهم 3 و4 ساعات. فأنت بتخرج بين حماس وخوف، بين نشاط ورعب، ان في ناس كانوا كده، فانت يا رب استر علينا يا رب وثبتنا، لان الدنيا كده، وانت لو فتحت صدرك للدنيا ستكون فتن من استشرف اليها تستشرفه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وفي ناس تانيين عاليين قوي، انا فين بقى منهم؟ انا مش موجود معاهم اصلا، انا ما لا لا لست في ركبي الدعاء الى الله، الدعاء الى الله، لا اقصد الدعوه العامه، اقصد الدعاء معذره، المناجاه، ركب المناجاه الذين لهم حال في الدعاء، او لست في ركب اهل القران المقيمين عليه العاكفين على اياته التالين له بالليل والنهار، لست في ركب الذاكرين لله عز وجل ذكرا كثيرا، لست في ركب الصوامين. طيب في أي ركب أنا إذا لم أكن مع هؤلاء إلا أن أكون في ركب الكسالى والنائمين؟ هو يعني إذا لم تكن في ركب هؤلاء ففي أي ركب أنت؟ في ركب الكسالى، فيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانعه؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم رهين الأمان والغرام ينازع على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع على نفسه فليبكي من كان باكيا. أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم رهين الأمان؟ أنت لا تملك من دينك إلا الأمان. ربنا ينجيك بإيه؟ ببعض أعمال، بتأخير صلاة، بمواقعة للمنكرات ليلا ونهارا، بالنظر للحرام، بسماع الحرام، بالاستهانة بقدر الله، بالاستخفاف بنظر الله، باستسهال حرمات الله. هل ننجو يا جماعة بهذه الأمور؟ هل ننجو؟ ولا هذه الأمور موجبة لنا لأشياء أخرى نسأل الله السلامة منها والعافية؟ فما الذي نحن يعني بصدده؟ نحن بصدد أمر عظيم، نحن مقبلون على شيء جلل، قيامة وبعث وموت وحساب ونشور وتطير صحف ووقوف وعرض أمام الله وصراط وقنطرة وجنة ونار. فما الذي سنفعله؟ أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. أموت ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، كأهل الكهف أيقاظ النيام. والذي يحزن أن هناك قوما يعيشون معنا وفي نفس زماننا أعدوا لهذا اليوم زادا، أعدوا فعلا، والله العظيم قسما بالله أخوانا أعرف معرفة جيدة وأراهم بعيني، أقسم بالله اللي بيقرأ عشر أجزاء في جلسة واحدة لا يقوم حتى يختمها. أعرف جيدا من يقوم الليل بالأربع والخمس ساعات، أعرف جيدا اللي لما ينكر قلبه ولما يلحظ من نفسه قسوة بيقفل على نفسه الباب ما يطلعش إلا ويا رب ما مش طالع. إحنا مش كده ليه بقى؟ وكأننا قد أمنا الموت وهم خائفون منه، وكأننا لا نموت وهم يموتون، وكأننا يعني لا ينتظرنا ملك موت ولا ينتظرنا قبر ولا ينتظرنا منكر ونكير ولا تنتظرنا جنة ولا تنتظرنا نار، وهم الذين تنتظرهم جنة ونار. لا يا جماعة فوقوا، أفق قبل أن تحترق، نسأل الله السلام، أفق قبل يا جماعة الأمر جنة ونار، تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي. وكن متنبها قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ كيف أنعم؟ كيف أذوق للدنيا نعماء ولذة؟ كيف أنعم؟ وقد التقم صاحب القرن قرنه ينتظر متى يؤمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم؟ يعني يا جماعة إزاي هقعد كده مرتاح وكسل عادي؟ يعني إيه المشكلة؟ كيف أنعم؟ وقد التقم صاحب القرن قرنه ينتظر متى يؤمر. فقالوا: يا رسول الله ماذا نفعل؟ الصحابة خافوا، ده النبي ده حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني أصدرت أطيطا، وهو صوت المركبة لما يثقل حملها وتصدر صوتا، يعني صوت زي التزييق كده. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد وملك قائم. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله عز وجل. لو علمت ما يدخر لك في الغيب ما طاب لك عيش. فما الحل؟ أن تستعد لما أنت مقبل عليه، ولا تقنع بعمل يسير وخطأ كثير. فالعجيب أن السلف جمعوا بين العمل والخوف، ونحن جمعنا بين التقصير والأمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم جمعوا بين العمل والخوف، تجد أحدهم كالسارية يصلي طوال الليل، تجد أحدهم يقف الحمام على كتفيه يظنونه سارية من طول الوقوف، تجد أحدهم يصوم 20 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم صيام داود وما يعلم به أحد حتى مات داود بن أبي هند، تجد أحدهم يذكر الله عز وجل 1000,000 مرة، تجد أحدهم له حال في القرآن يختم القرآن في ركعة، في ركعة، مش بقول لك بقى سورة ولا سورتين، لا في ركعة. ومع ذلك كان عثمان الذي كان يختم القرآن في ركعة إذا وقف أمام القبر بكى حتى ابتلت لحيته. يعطي خير كده، إيه أمير المؤمنين من 10 المبشرين بالجنة، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، من جهز جيش العسرة فله الجنة، من حفر بئر روما فله الجنة، ذو النورين اجتمع تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وبشر بالشهادة ويقف قدام القبر. ده بس بحكي لك، يعني انت عندك حاجة من دول؟ انا عندي حاجة من دول؟ لا. ويقف امام القبر يبكي حتى تمتل لحيته، ثم يقول: القبر اول منازل الاخر، فان نجا منه كان ما بعده ايسر، وان لم ينجو منه كان ما بعده اشد، وإن لم ينجو منه كان ما بعده أشد. فهذا حالنا وهذا حالهم، هذا حالنا وهذا حالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فنحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا القليل، ويعني ألا يسلك بنا سبل الشر التي هي كثيرة في هذا الزمان، ولا مناص ولا مفر ولا منجى منها إلا بالله، إلا بالله، إلا بالله، إنا لله، على الله سبحانه. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. لا مفر من هذه الفتن إلا بالله، فإنها وربي فتن عظيمة تجعل الحليم حيرانا، تجعل الحليم حيرانا. إذا أخرج المرء فيها يده لم يكد يراها من شدة الظلمات ومن شدة السواد، من شدة بأس وقوة هذه الفتن. نسأل الله أن يسلمنا منها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نسأل الله أن ينجينا وأن يجعلنا من الصالحين. فعباداتكم عباداتكم، دمكم ولحمكم، لا تفرطوا في ساعات خلواتكم، فما تنزل الهبات إلا في محاريب الخلوات، وقد أفلح عبد له خبيئة من عمل صالح، وقد خاب عبد ليس له خبيئة من عمل صالح. فانشطوا في العمل ولا تكتفوا بالسماع، واستعدوا ليوم خاف منه رسول الله ولم ينعم بسببه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.